إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح الخبر عن حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه قد خطئ طريق الجنة من ذكر عنده صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. وصعد المنبر بأبي وأمي ذات يوم فقال آمين عندما ارتقى الدرجة الأولى، ثم قال آمين عندما ارتقى الثانية، ثم قال آمين عندما ارتقى الثالثة. فتعجب الصحابة فسألوه عن ذلك، فقال إن جبريل أتاني فقال يا محمد من أدرك أحد والديه أو كلاهما عند الكبر فلم يغفر له فأبعده الله فأدخل النار قل آمين. فقال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم آمين. ثم قال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فأدخل النار قل آمين. فقال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم آمين. ثم قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم آمين. صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن الصلاة على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم نور وضياء وسبب لاستجلاب الرحمات والبركات. ثم عليك أن تتأمل وأنت تصلي وتسلم عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن هذا حقه عليك، وأنك بصلاتك عليه تؤدي بعض حقه عليك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لنعرف نعمة إرسال حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم ننظر إلى أثر ذكر فيه أن الرب اطلع على أهل الأرض طرا فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم، وجد الناس في حيرة وخذلان وبعد وعبادة للأوثان، وجدهم ضلال، فأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم فأخذ بنواصيهم إلى صلاح وخير الدنيا والآخرة. تعلمون قدره إذا عرفتم أن البنات كانت تؤد، وأن الضعيف كان يظلم، وأن القوي كان يبغي، وأن الناس طرا كانوا في ظلمات الظلم والجهل والضلال. ثم لما أرسله ربنا تقدس وتمجد ملأ الدنيا نورا كما كانت ملآنة ظلما وظلاما بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إن الحديث عن حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون. تعرفون ما عرفتم وما خفي من شأنه كان أعظم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إنه آباه قومه وأخرجوه وطردوه وسبوه وفعلوا ما فعلوا به، ثم إذا به لما قدر عفا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، لما آذوه وطردوه ورموه بالحجارة وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء وأدميت قدمه ولقي أشد ما لقي، قال له جبريل يا محمد إن الله أرسلني ومعي ملك الجبال، فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لا، عسى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. تعرفون قدره بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بعد إذ أخرجه قومه وطردوه وآلوه ونفوه وتآمروا على قتله، ثم إذا به بعد أن مكنه ربه وأتى مكة فاتحا مطأطئا رأسه تواضعا لربه. ولما قال أحد أصحابه اليوم يوم الملحمة، هؤلاء أخرجوا وأوذوا، حتى أن أحدهم كان يفتدي بمالي ويقول لقريش خذوا مالي وخذوا بيتي وخذوا داري وخذوا أملاكي واتركوني أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظلموا وتردوا وأوذوا وشردوا. فقال حين عاد مكة يستفتح ويأخذ بحقه الذي ظلم، اليوم يوم الملحمة، نأخذ بثأرنا ونأخذ بحقنا. فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لا، اليوم يوم المرحمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تعرفون قدره صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تستشعرون اليتمى لمن كان بقلب يعي لما يحدث صحابته، فظل يحدثهم ذات يوم عن الدجال ويخفض في شأنه ويرفع، حتى قال الصحابة حتى ظننا أنه أي الدجال في طائفة النخل، فخافوا خوفا شديدا وفزعوا فزعا شديدا. فقال لهم وهو كأنه الأب صلى الله عليه وسلم إنه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، إنه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج من بعدي فامرؤ حجيج نفسه. فحق لنا أن نستشعر اليتم في أعلى معاني، فديناه بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا عباد الله، وأنتم تصلون وتسلمون عليه، ينبغي أن لا تغيب عن نواظركم هذه المشاهد لتعرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكى بكاء شديدا ذات مرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله له جبريل وهو أعلم بما يبكيه، فقال له يا جبريل اذهب فسل محمدا ما يبكيك، وهو أعلم، ولكنه يريد أن يجيب دعوته ويشهد جبريل على ذلك وأن يعلي كرامته وأمته على سائر الأمم سبحانه وبحمده. فذهب إليه جبريل فقال له إن ربي أرسلني أن أسألك ما يبكيك. فبكى صلى الله عليه وسلم وقال أمتي أمتي. فعاد جبريل فقال له ربه اذهب فقل له يا محمد إن ربك سيكرمك في أمتك ولا يسوءك صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما، وأنتم تصلون عليه استشعروا هذه المشاهد. ذات يوم دعا لعائشة فقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت حتى وقعت في حجره بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أو يسرك ذلك يا عائشة؟ فقالت وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة أو في كل سجدة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. إنكم وأنتم تصلون عليه عليكم أن تستشعروا أن الناس ترمى يوم القيامة، آدم ونوح وإبراهيم والنبيون، يأتي إليهم الخلائق ويستغيثون من هول الموقف اذهبوا وكلهم يقول نفسي نفسي لا أسألك ربي غيرها، ويقولون اذهبوا إلى غيري إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي لا أسألك غيرها. ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يقول نفسي أبدا ولم يقلها، بل يقول أمتي أمتي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنتم تصلون وتسلمون عليه ينبغي أن تستحضروا ذلك كله لتعلموا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتعلموا حقه عليكم وقدره عليكم. ثم بعد ذلك ينبغي على العبد أن يعرف كيف يصلي عليه قائلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تستشعر نزول الرحمات، تستشعر إذ تصلي عليه أن تعرف معنى هذه الصلاة. صلاتك على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم وطلبك من ربك أن يصلي عليه هاتان صلاتان مختلفتان. أما صلاة ربنا عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرب على عبده، معنى ذلك ثناء ربنا سبحانه وتعالى عليه في الملائكة. صلاة الله على العبد ثناء الله عليه عند الملائكة، ورحمته إياه برحمته وتوفيقه بتوفيقه في الدنيا أو إدخاله الجنة في الآخرة، هذا من صلاته عليه، ولكن معظمها الثناء. أما صلاة الله عز وجل الثناء على العبد بالملأ الأعلى، وأما صلاة العباد عليه فالدعاء له والترحم عليه صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاؤهم له والترحم عليه. وأنت تعي هذه المعاني تتأمل أن ربك تقدس وتمجد يصلي عليك بكل صلاة عشرة، فمن صلى عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى عليه عشرة صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألفا كاملا. انظر ما يساوي قدرك وقدري في هذا الكون حتى يذكرك ربك في الملأ الأعلى ويصلي عليك ويثني عليك عند الملائكة. انظر إلى هذه الفضيلة وعظم أجرها. ألا يا عباد الله، فلتعلموا أن صلاة على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم يبلغ العبد بها أعلى الدرجات، فإن حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، وفي رواية أحاسنهم أخلاقا. وصلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم بها فوائد ورحمات جمة، منها أنه بذلك يمتثل أمر الله عز وجل الذي قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا فإن في ذلك موافقة الله في الصلاة على النبي، وإن اختلفت الصلاتان كما أسلفت الذكر، وإن في ذلك أيضا موافقة الملائكة فيها، فإن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا من بركات ورحمات الصلاة على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم أن العبد يحصل على عشر صلوات من الله تعالى على المصلي على حبيب قلوبنا مرة واحدة. وأيضا فإن العبد يرفع بها عشر درجات، ويكتب له بها عشر حسنات، ويمحى عنه بها عشر سيئات، وهي سبب في إجابة الدعاء. فإنه لما جاءه الجائي فقال له: يا حبيب قلوبنا، يا محمد، أجعل ربع دعائي صلاة عليك؟ قال: إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل ثلث دعائي صلاة عليك؟ قال: إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل نصف دعائي صلاة عليك؟ قال: إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أجعل دعائي كله صلاة عليك؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. تخيل أنك لك حاجة ثم تجلس وتتشعب عليك الحاجات، تريد بركة في عمرك، صحة في بدنك، سعة في رزقك، بركة في أولادك، صلاحا لزوجك، صلاحا لحياتك، صلاحا في عملك، صلاحا فيما تملك، صلاحا في أمر دنياك وأخراك، ويجمع الله شملك كله إذا كان دعاءك كله صلاة عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إن الحاجات كثيرة، وإنك لتجمعها فعبد وفقه الله لذلك أن يجعل دعاءه كله صلاة على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. أيضا هي سبب حصول شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي سبب لغفران الذنوب، وهي سبب لكفاية الله سبحانه وتعالى للعبد ما أهمه كما جاء ذلك في الحديث، وهي أيضا سبب لقرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإن أقرب الناس منه منزلة أكثرهم عليه صلاة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصلاة على حبيب قلوبنا تقوم مقام الصدقة لذي العسرة، فإن العبد إذا أقتر ولم يجد ما ينفق وصلى على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم كفاه ذلك وقام مقام صدقته، وهو سبب لقضاء الحوائج، وسبب لصلاة الله وملائكته على العبد، وسبب لزكاة المصلي وطهارته عند الله عز وجل، وهو سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته، وهو سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، وهو سبب لتذكر العبد ما نسيه. فإنه ببركة طاعة الله وببركة ذكر حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم تستجلب الرحمات، وتستجلب البركات، وتمحى السيئات، وترفع الدرجات. وإذا خان العبد ذهنه في أمر قد احتاجه يعين الله عز وجل له ما نسي. وإن الصلاة على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم سبب لرد سلام النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه، فإنه قد وكل ملكا إذا صلى العبد على حبيب قلوبنا يبلغ حبيب قلوبنا السلام ويقول: إن فلان ابن فلان يصلي عليك، فيرد عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم السلام. ومن أقوال بعض أهل العلم أن من بر العبد بأبيه أن يصلي على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ إنك حينما تعرض صلاتك على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم يقال: إن فلان ابن فلان، فيذكر اسمك واسم أبيك أنك صليت على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، فتكون بذلك بارا بوالديك، بارا بأبيك. وإن الصلاة على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم هي سبب طيب المجالس، فلا يعود المجلس حسرة على أهله يوم القيامة، وإنه ما من مجلس إلا ويكون حسرة وترة إذا قام القوم ولم يذكروا الله ولم يصلوا على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم فيه. وأيضا الصلاة على حبيب قلوبنا سبب لنفي الفقر، وهي أيضا سبب لنفي البخل عن العبد، فإنه قد صح عنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن البخيل من ذكر عنده صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا فإن الصلاة على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم سبب نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف، فإنه قد رغم أنفه من ذكر صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصل عليه. إن الصلاة على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم هي سبب لولوج طريق الجنة، فإن الصلاة على حبيب قلوبنا تجعل العبد على طريق الجنة، وهي أيضا سبب للنجاة من نتن المجالس التي لا يذكر فيها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي سبب أيضا لتمام الكلام في الخطب والمواعظ والمؤلفات، وهي سبب وفور نور العبد على الصراط. فإن عبدا أكثر الصلاة على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم أورث بذلك ضياء في كل الظلمات وفي ظلمة الصراط. وإن الصلاة على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم سبب خروج العبد من الجفاء، فإن العبد الجافي الذي لا يذكر قدر حبيب قلوبنا ولا يعرف له قدره ولا يكثر من الصلاة عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن حبيب قلوبنا لذو حق عظيم علينا، فلنجعل لأنفسنا وردا من الصلاة والسلام عليه، لا سيما في ليلة الجمعة ويومها. وأكمل الحديث فيما بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله العظيم الأعظم الكريم الأكرم الذي خضع كل شيء لعظمته وسلم، إلا صنف غار من عبيده كابر مع إقرار نفسه بألوهيته فلم يسلم، فكان في الدنيا حيران ألوم، وكان في الآخرة معذبا نادما مذما. والصلاة والسلام على نبينا محمد المكرم الذي ما علم سبيل خير إلا وأرشد الأمة إليه ودلل وعلم، وما علم سبيل شر إلا وحذر منها وندد وقوم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أيضا فإن الصلاة على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن لهذا المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل السماء والأرض، وهي أيضا سبب البركة على المصلي وسبب من أسباب نيل رحمة الله تعالى، وهي أيضا سبب لدوام محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سبب لدوام محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي. فبكثرة صلاة العبد على النبي يزيد ذلك العبد حبا في النبي، ويزيد بذلك بهذه الصلاة حب النبي لهذا العبد المكثر من الصلاة والسلام عليه. تخيل بعد أن عرفت أنه ترد إليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه، فليس المستقل كالمستكثر، إذا ذكر اسمك واسم أبيك عنده في اليوم 1000 مرة ليس كمن ذكر عنده اسمك 10,000 مرة، فلان ابن فلان يصلي عليك، فلان ابن فلان يصلي عليك يا رسول الله، فلان ابن فلان يصلي عليك يا رسول الله، هل سينسى اسمك أبدا لن ينسى، وهو الذي علم الدنيا الوفاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لما غارت أمنا عائشة وهو يذكر خديجة صلى الله عليه وسلم وقالت عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها، انظر إلى وفائه. قال لها لا والله يا عائشة، والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آوتني حين طردني الناس. ثم ذكر يعدد فضائلها، فهذا هو الوفي، النبي الوفي، فكيف ينسى من أكثر الصلاة والسلام عليه بأبي هو وأمي صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا فإن الصلاة عليه سبب هداية العبد وحياة قلبه، وهي سبب عرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سبب في تثبيت قدم العبد على الصراط. وإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في أداء بعض حق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا، وهي أيضا متضمنة لذكر الله وشكره تعالى، فهو شكر متضمن لأنه هو الذي أرسله سبحانه وتعالى ومن على الناس طرا بإرساله له صلى الله عليه وسلم. وأيضا فهي دعاء لأنها سؤال الله عز وجل أن يثني على خليله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا سؤال للعبد لحوائجه، فإنه فقيه من ترك كل شيء ومكث يصلي على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. تأمل، إذا كانت لك حاجة أأنت تحب أن تقضيها بنفسك الضعيفة العاجزة التي لا تعرف الخير من الشر ولا تعلم الغيب، أم أن الله هو الذي يأتي بها إليك وهو ربها وربك الذي يعلم غيب السماوات والأرض، فإنه يقضي لك حاجتك أفضل مما تريد أنت قضاءها لنفسك، أفضل مما تريد أنت أن تقضيها لنفسك على صورة ما. فهو يعلم ونحن لا نعلم، هو يقدر ونحن لا نقدر، وهو علام الغيوب. فيا عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، ولتعلموا أن المحبة ليست بالادعاء، فإنه عقد الامتحان قائم. إذا أردت أن تختبر نفسك فهلم إلى الاختبار، فإن محبته ليست بالادعاء فقط بل باتباعه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، واتبعوه واتبعوا سنته في حياتكم وفي منامكم وفي يقظتكم ومع أبنائكم وفي أعمالكم وفي أشغالكم، ليكن ذكره على لسانكم صباح مساء، ليكن ذكره على لسانكم في الشدة والسراء وفي السراء والضراء، ليكن ذكره ملازما لكم حتى ننجو عند الله عز وجل من أهوال الدنيا ومتاعبها، وحتى ننجو يوم القيامة. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. نسألك يا ربنا أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعا فأطعمهم، عطشا فاسقهم، اللهم إنهم بردا فدفئهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم ومن عاونهم على المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حقق آمالنا كلها واجعل ذلك هو الخير يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا كلها، استر عيوبنا كلها. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة ونحن أهل الذنب والمعصية. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين ولا حاقدين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا وأوصي نفسي وإياكم بالاستكثار جدا من الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد، لا سيما في ليلة الجمعة ويومها في هذا اليوم الطيب المبارك. وآخر الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن

السلام عليكم ورحمة الله.